الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 59 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 77 بعد 100، وهي قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الآية أيها الإخوة تم شرح نصفها الأول في الدرس الماضي، بل شرح نصفها العقدي وبقي نصفها الحركي. الدين اعتقاد وعمل، اعتقاد وسلوك، منطلق نظري وسلوك عملي، هذان الجانبان الكبيران. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه. الجانب العقدي: ألا إله إلا أنا وفاعبدون. الجانب العملي: فالإيمان اعتقاد وسلوك، وأي إنسان أو أي جهة أو أي جماعة اكتفت بأحد الشطرين فقد ضلت سواء السبيل. هناك من يقول: أنا عملي طيب، والله لن يحاسبني لا على عقيدتي ولا على عباداتي. وهناك من يقول: أنا إيماني بالله قوي ولا أحتاج بعده إلى شيء. كلاهما ضل سواء السبيل. الإسلام إيمان وعمل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أن اعبدوا الله، العمل، ما لكم من إله غيره. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل منهما، الاعتقاد والعمل، شرط لازم غير كاف. فالذي يركز على الاعتقاد فقط ويضعف عمله لم يصب الهدف، والذي اعتنى بعمله ولم يصح اعتقاده أو لم تصح نيته لم يصب الهدف. فالله عز وجل يقول: ليس البر، هذه الشكليات وتلك الجزئيات وهذه التفاصيل إنها مطلوبة، ولكن أن تكتفي بها ليس برا. لا بد من أن تضع يدك على جوهر الدين. هذا الأعرابي الراعي الذي امتحنه ابن عمر، قال له: بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. قال له: ليست لي. قال: قل لصاحبها ماتت، ليست لي، خذ ثمنها، ليست لي. ثم قال له: إنني في أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ هذا الراعي وضع يده على جوهر الدين. أيها الإخوة، هذه الآية من الآيات الجامعة المانعة، جمعت أركان العقيدة وأركان السلوك. أركان العقيدة: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ذكرت في الدرس الماضي أن هناك حقائق حسية أداتها الحواس الخمس، وأن هناك حقائق عقلية أداتها العقل، وأن هناك حقائق إخبارية أداتها الخبر الصادق. والمؤمن الصادق أية قضية يضعها في مكانها الصحيح، فإن كان مكانها العقل أعمل عقله وآمن، وإن كان مكانها الخبر أصغى إلى الخبر وآمن، وإن كان مكانها الحس استعمل حواسه وآمن. فهذا الدرس الماضي. أما اليوم الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ما قيمته إن لم تتحرك؟ أنت في أمس الحاجة إلى أشعة الشمس، وأنت قابع في غرفة مظلمة قميئة، وجلدك بحاجة ماسة لأشعة الشمس، وقلت متفاصحا إن الشمس ساطعة، بل أقسمت إن الشمس ساطعة، بل قلت إن كل خلية في جسمي وكل قطرة في دمي تؤمن أن الشمس ساطعة، ماذا فعل؟ أنت لم تفعل شيئا، لأنها في الأصل ساطعة، ما زدت شيئا إلا أنك اعترفت بحقيقة صارخة أمامك. ولكن الشيء الذي يجدي أن يشفى مرضك الجلدي من خلال أشعة الشمس، فإن لم تتحرك لعرض جلدك على أشعة الشمس إيمانك لا قيمة له إطلاقا. هذه أهم نقطة في الدرس أيها الإخوة. الإسلام حركة، الإسلام صدق، الإسلام أمانة، الإسلام دعوة، الإسلام وفاء، الإسلام أداء للحقوق، الإسلام إتقان للعمل، الإسلام رأب الصدع، الإسلام إنفاق المال، الإسلام حركة. ما في إسلام سكوني، إنسانك قابع في بيته لا يفعل ولا يقدم ولا يؤخر ولا يعطي ولا يمنع ولا يغضب ولا يرضى لكنه مسلم، هذا إسلام سكوني، هذا إسلام لا جدوى منه إطلاقا. الإسلام عقيدة وسلوك، الإسلام جانب عقدي وجانب حركي، الإسلام منطلق نظري وتطبيق عملي، الإسلام توحيد وعبادة، هذان جناحا الإسلام، والطائر لا يطير إلا بجناحين، بجناح واحد لا يطير، وأي اعتماد على جانب دون الآخر وأي تركيز على جانب دون الآخر إنما هو خلل في الفهم وخلل في السلوك. أيها الإخوة الكرام، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى. أولا، لو رجعنا إلى سورة البقرة إلى أول آية فيها، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. حياة المؤمن مبنية على العمل الصالح، حياة المؤمن مبنية على الإنفاق، حياة المؤمن مبنية على العطاء. إن صح التعبير يعني له سياسة أساسية، إلى مصطلح عصري الاستراتيجية. استراتيجية المؤمن أنه يعيش ليعطي، يكسب المال لينفقه، يتعلم ليعلم، يتزوج لينجب أولادا صالحين، يعمل عملا حرفيا لينفع المسلمين، بنيت حياته على العطاء. لذلك أحد كتاب السير قال، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ. المنحرفون يأخذون ولا يعطون، المؤمن يعطي ولا يأخذ، لأنه يأخذ من الله عز وجل جنة عرضها السماوات والأرض. فإن أراد أن يأخذ على عطائه كأنما اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. يعني ملك عظيم كلف معلم أن يعطي ابنه دروس، وقال له أنا سأكافئك. والملك بماذا يكافئ؟ أقل شيء يعطي عطاء كبير جدا. فهذا المعلم سأل هذا الطالب أن يعطيه الأجر، أعطاه مبلغا محدودا جدا. هل في رأس هذا الإنسان ذرة عقل؟ لا، لو أخذ الأجر من الملك لكان أجرا كبيرا جدا. فهذا الذي يطلب على عمله الصالح عطاء، يطلب على عمله الصالح أجرا، يطلب على تعليم الحق للناس أجرا، تعليم الحق، يطلب على شيء خير أجرا، هذا زهد بما عند الله وطمع بما عند المخلوقين، فكان خاسرا كبيرا. أيها الإخوة الكرام، ولكن البر من آتى، يعني آتى يعني أعطى، لكن يقال آتى لمن كان المال من كسبه أو أتاه بطريق مشروع. آتيته مالا من مالي، المال ما ينتفع به، المال ما ينتفع به، ما يتمول. وقد أودع الله في قلوب البشر حب المال، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. ولولا أن الله حبب المال إلينا لما كان من جدوى من إنفاقه، ولما كان إنفاقه قربة إلى الله عز وجل. لأن الله حبب المال إلينا كان إنفاقه قربة إلى الله، لأنك تنفق شيئا تحبه، لأنك تنفق شيئا أنت حريص عليه. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. يحب المال، يحب جمعه، يحب ادخاره، يحب كنزه، يحب أن يتباهى به، لأن الله ركب في الإنسان حب المال وأمرنا بإنفاق المال كي نصل إليه وكي نرتقي إليه وكي نصل به إلى الجنة. أيها الإخوة الكرام، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذا الجانب العقدي الاعتقادي العقيدة، الجانب الحركي السلوكي الذي يجسد الجانب الاعتقادي الذي يؤكد. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه. أيها الإخوة الكرام، دققوا في كلمة على حبه. آتى المال وهو يحب المال، شيء إن أحببته أردت أن يكون لك، أردت أن تقتنيه، أردت أن تضمه إليك، أردت أن تدخره لأنك تحبه. العمل حركة معاكسة لميل النفس، وهذه الحركة المعاكسة لميل النفس هي ثمن الجنة. حركة معاكسة لميل النفس، امرأة جميلة إن نظرت إليها مشيت مع رغبة النفس، مع هوى النفس، فإن غضضت البصر عنها قمت بحركة معاكسة لميل النفس، هذا هو ثمن الجنة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالله عز وجل أودع في الإنسان حب المال بنص قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. ذلك أن المال كما قال بعضهم مادة الشهوات، أنت بالمال تشتري أي شيء، تشتري البيت والسيارة والأثاث، وتجلس في المطعم وتأكل، وتلبس أجمل الثياب، وتسافر بالمال. فالمال قيمة مطلقة، هو المال قيمة الجهد البشري. إنسان صنع شيء بجهد عضلي أو جهد فني أو جهد علمي، واستغرق مال ووقت تشتريه أنت بألف ليرة. هذا الجهد، هذه القطعة اشتريتها بألف ليرة، أنت ماذا فعلت؟ اشتريت جهدا علميا أو فنيا أو عضليا بهذا المبلغ. إذا المال قيمة مطلقة لكل الجهد البشري. الهاتف يشترى بالمال، والثلاجة تشترى بالمال، وأن تجلس في فندق وأنت مسافر هذا مقابل مال تدفعه. فالمال قيمة مطلقة، ما يتموله الإنسان، ما يدخره، ما كان محببا إليه، ما جعله الله يعني قيمة مطلقة لكل شيء لحكمة أرادها الله عز وجل. بتعريف الفقهاء المال ما ينتفع به، له معنى واسع جدا. البيت مال، الكرسي مال ينتفع به، كأس الماء مال، هذه المسجلة مال ينتفع به مباشرة. على كل، إذا أطلق المال انصرف إلى النقد، يعني هذه الورقة التي كتب عليها ألف ليرة، أو إلى الليرة الذهبية أو الفضية أو الأوراق الأخرى، العملات الأخرى، يعني هذا اختزال للشيء الذي ينتفع به، اختزال أو قيمة مطلقة لما ينتفع به، هو هذا الورق أو هذا النقد أو هذا الذهب أو تلك الفضة. آتى المال وهو يحب المال، آتى المال وهو يحب المال. إذن هذا الإيتاء في قربة إلى الله عز وجل، ما دام في حركة معاكسة لرغبة النفس أنت بها ترقى إلى الله عز وجل. ولولا أن هناك شيئا ممنوعا يجب أن تمتنع عنه وأنت تحبه، أو أن شيئا ينبغي أن تفعله على كره منك، لما ارتقيت إلى الله عز وجل. المعنى الأول، آتى المال على حبه، يحب المال فأنفقه فارتقى بإنفاقه. المعنى الثاني، آتى من المال ما يحبه، لم يطعم طعاما فاسدا أو يقدم شيئا باليا أو يقدم شيئا سقط من نظره، لا، آتى من المال ما يحب. النبي عليه الصلاة والسلام لقي السيدة فاطمة وهي تنظف دينارا، قال لما تفعلين هذا يا بنيتي؟ قالت لأنني أريد أن أتصدق به. يعني يعطي أفضل شيء من ماله، أطيب طعام، أجود ثياب، حتى الصدقة العملة الجديدة يعطيها. نعم، طبعاً في عنا قاعدة اقتصادية أن العملة الجديدة تطرد العملة الرديئة، فالإنسان بيدفع أيام العملة المهترئة، أما المؤمن على عكس ذلك، إن أراد أن يدفع صدقة ينتقي الشيء الجديد منه. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث، آتى المال على حبه، أي على حب الإيتاء. ولماذا يؤتي المال؟ لكسب مرضاة الله عز وجل. إذا آتى المال وهو يحبه، وآتى من المال ما يحب، وآتى المال وهو يحب الإيتاء. قيل لأحد الكرماء وقد سألته امرأة عطاء أعطاها فوق ما تتمنى، فعاتبه بعضهم قال إنها كان يرضيها القليل، وهي لا تعرفك أنك كريم، فقال إن كان يرضيها القليل فأنا لا أرضى إلا بالكثير، وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي. آتى المال على حبه، على حب المال، وعلى أحب شيء من المال، أو على حب الإيتاء تقربا إلى الله عز وجل. والمال الشيء الذي ينتفع به، وبين قوسين العلماء فرقوا بين الكسب وبين الرزق. الرزق ما انتفعت به فقط، والمال والكسب ما كسبته ولم تنتفع به. يعني القميص الذي ترتديه هو رزق، والسرير الذي تنام عليه هو الرزق، وهذه الزوجة هي رزق، وهذه الصحة هي الرزق، أما المدخرات التي في اسمك أو في حسابك أو في صندوقك ولم تنتفع بها، هذا كسب وليس برزق، لأن الكسب تحاسب عليه ولم تنتفع به، بينما الرزق تحاسب عليه وقد انتفعت به. أيها الإخوة، آتى المال على حبه، من أحق الناس بالعطاء؟ ذو القربى، حتى أن بعض الفقهاء يقول لا تقبل زكاة مال من مزك وله أقارب محاويج، والإنسان أعلم بأهل بيته، أعلم بأقربائه، يعلمهم حقيقة، أوراقهم مكشوفة، ما في مشكلة، ما في احتيال، ما في كذب، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام شجع المؤمنين على أن يتكافل بعضهم بعضا عن طريق إعطاء الأقارب، لأن العطاء للقريب هو صدقة وصلة في وقت واحد، صدقة وصلة. وليس من الضروري أن تقول لقريبك، لأخيك، لأختك، لابنة أخيك هذه صدقة، أو هذا من زكاة مالي، هذا شيء لا يرضي الله عز وجل. لك أن تقدم هذا المبلغ الذي هو في أمس الحاجة إليه بطريقة أو بأخرى، بطريقة هدية، في مناسبة ولادة، في مناسبة نجاح ابن، في مناسبة شراء بيت، في مناسبة عقد قران. من قال لك ينبغي أن تقول لهذا القريب وهو قريبك أقرب الناس إليك هذا من زكاة مالي؟ الله عز وجل جعل أولى الناس بعطائك من هم حولك، تعرفهم حق اليقين، تعرف حاجتهم، تعرف خفاياهم، أوراقهم مكشوفة، كل شيء تعرفه، فإن أعطيت هذا القريب يعني جعلت المال في موقعه. ولكن هناك انحرافان في إعطاء المال، أناس لا يحبون أن يعطوا أقرباءهم إطلاقا، كل أموالهم للآخرين. طيب هذا ابن أخيك على مشارف الزواج، هذه بنت أخيك تحتاج إلى عملية جراحية، ووالدها موظف ودخله محدود، هي أولى الناس بهذا، يعني يحب أن يعطي الآخرين. وهي حالات والله موجودة بعدد كبير، يعني شديد البخل على من يلوذ به، كثير السخاء على من لا يعرفه. بالمقابل لا يمكن أن يعطي شيئا لغير أقربائه، يعطيهم الأشياء الثانوية غير الأساسية من أجل أن يحل مشكلاتهم الفرعية والتحسينية لا الضرورية. يعني نسأل، يعني في رمضان أسأل مئات الأسئلة، أنه أعطي لبنتي ناقصة براد مثلا، أعطي بنتي ناقصة تزدد غرفة الضيوفة مثلا، يريد أن يضع هذا المال في أقربائه ولو كانوا غير مستحقين، هذا انحراف ثاني. لا بد من الموازنة. أيها الإخوة، أكاد أقول إن في الإسلام ضمانا اجتماعيا أساسه القرابة أو الموقع. الله أمرنا أن نتكفل جيراننا، والله ما آمن، والله ما آمن، والله ما آمن من بات شبعان وجاره إلى جانبه جائع وهو يعلم. ففي علاقة موقع جغرافية وفي علاقة قرابة، فإذا تكفل كل منا بأقربائه، يعني إذا واحد الله عز وجل أكرمه بمال وفير وتعهد الشباب في أقربائه فزوجهم، هيأ لهم أعمال، هذا من أعظم الأعمال عند الله عز وجل، يعني كأنه في تكافل اجتماعي. إذا آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، يعني المساكين والفقراء كما قال علماء التفسير، الفقراء والمساكين هاتان الكلمتان أو هذان المصطلحان إن اجتمعا تفرقا وإن تفرقا اجتمعا. يعني الله قال إذا قال المساكين فقط يعني الفقراء والمساكين، وإذا قال الفقراء فقط الفقراء والمساكين، وإذا قال الفقراء والمساكين على اختلاف بين العلماء، بعضهم يقول الفقير هو الذي لا يملك شيئا، والمسكين هو الذي لا يكفيه دخله، وفي رأي معكوس المسكين هو الذي لا يملك شيئا والفقير هو الذي لا يجد حاجته. على كل، في إنسان دخله أقل بكثير من حاجاته الأساسية، دخله أقل بكثير من حاجاته الأساسية، سمه مسكين أو فقير لا فرق. وفي إنسان لا يملك شيئا، عاجز يحتاج إلى إنفاق كامل. على كل، مصارف الصدقة ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل المنقطع في الطريق، والذي يسألك لو صدق السائل لهلك المسؤول. نعم. وفي الرقاب، يعني حينما كان هناك فتوحات إسلامية وإنسان أخذ أسيرا ليدخل مدرسة الإسلام العملية فأصبح مؤمنا، ينبغي أن يعتق نفسه بمال يدفعه لسيده أحيانا، أو السيد قد يعتقه بلا مال بلا مقابل. على كل، إنفاق المال على نقل الإنسان من العبودية إلى الحرية هذا أيضا مما أمرنا به. لكن هناك إشارة لطيفة جدا، يعني حينما كلفنا ببعض الكفارات بإعتاق رقبة فقال فمن لم يجد، يعني سيأتي يوم ينتهي هذا النظام في الأرض. كان في نظام عبودية الأفراد، الآن في نظام عبودية الشعوب بأكملها. نعم. والسائلين وفي الرقاب، الآن وأقام الصلاة، الصلاة حركة، الإنسان أيام يقول لك أنا عم أتأمل بالله بس التأمل مو حركة، أما الصلاة توضأ وصلى، وقد يصلي وهو متعب، وقد يصلي وهو مسافر، فالصلاة حركة، بس إيتاء المال عبادة عبادة عبادة مالية، أما الصلاة عبادة شعائرية، في عبادة بدنية كالحج، في عبادة مالية كالزكاة والصدقة، في عبادة شعائرية كالصيام والصلاة، وفي عبادة تعاملية كالصدق والأمانة والإحسان إلى الجار والوفاء بالعهد. في عنا عبادة تعاملية وعبادة بدنية وعبادة مالية وعبادة شعائرية. وأقام الصلاة، الآن دقيق، طيب هذا آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. إيتاء الزكاة شيء لا علاقة له بالآية السابقة، فرض، هذه فرض على كل غني. يعني للتوضيح، أنت في عليك ضريبة لا بد من دفعها، وإلا في غرامات وفي جزاء، في مساءلة قانونية، فإذا أديت زكاة مالك أنت نجوت من العقاب فقط. هذه فرض في مال الأغنياء للفقراء، الزكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. الزكاة أيها الإخوة تؤخذ ولا تعطى، بدليل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. تطهرهم، تطهر الغني من الشح والفقير من الحقد، تطهر المال من تعلق حق الغير به، تزكي الفقير يشعر بقيمته في المجتمع، تنمو نفسه، هناك من يهتم به، هناك من يرعى حاله، هناك من يساعده، هناك من يقلق له، وتزكي نفس الغني فيرى أثر عمله، ابتسامة الأطفال حينما تعطي أباهم مالا وفيرا على في أيام العيد مثلا، عند الحاجة، في أوقات المحن. لكن إنفاق الزكاة فرض واجب على كل غني، بينما إنفاق المال على حب الله عز وجل، حبا بالله أو حبا بالمال، أو إنفاق أحب المال إليك، أو الإنفاق حبا بالإنفاق، أربع معاني: إما لأنك تحب الله أنفقت هذا المال، أو لأنك تحب المال أنفقته وأنت تحبه وبهذا ترقى، أو لأنك أنفقت أحب المال إليك، أو لأنك أنفقت المال حبا بالإنفاق، وهذا تصعيد رائع جدا للإنفاق. على كل هذا الإنفاق لا علاقة له بالزكاة. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: في المال حق سوى الزكاة. يعني الآن سؤال: أنت أديت زكاة مالك بالتمام والكمال، ولك جار مسلم بحاجة ماسة إلى عملية جراحية، ماذا تقول له؟ أنا أديت زكاة مالي. لا، في مالي حق سوى الزكاة. وقد استنبط العلماء من قوله تعالى: وفي أموالهم حق معلوم هي الزكاة، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، من دون كلمة معلوم، هي الصدقة. يعني إنسان دفع الضريبة، ما بعتقد تقام له حفلة تكريم، بعتقد أبدا. عليك ضريبة للمالية، أديتها، أخذت إيصال بالوقت المناسب، ما بعتقد يقدم لك كتاب شكر ولا حفل تكريم. أما أنت أنشأت مستوصف وقدمته لوزارة الصحة، والله في إنسان قدم بناء ضخم ليكون جامعة في بعض المحافظات، والله يقام له حفل تكريم ويشكر بكتاب شكر. فالزكاة فرض، إن أديتها نجوت من العقاب، لكن الصدقة تطوع. الزكاة قسرية، أما الصدقة طوعية. فلذلك جاءت كلمة الحب: إنفاق المال الذي تتجاوز به الزكاة المفروضة، هذا دليل حبك لله عز وجل، ودليل تعلقك بما عند الله عز وجل. ومن قدم ماله أمامه سره اللحاق به، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. الآن أيضا في حركة، الحركة الأولى مالية، الحركة الثانية شعائرية، أقام الصلاة. الحركة الثالثة مالية بس مفروضة، وآتى الزكاة. الحركة الرابعة: وعدت أن تنفق يجب أن تنفق، وعدت أن تنفق يجب أن تنفق. يعني لا إيمان لمن لا أمانة له، دققوا الآن، ولا دين لمن لا عهد له. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والمسلمون عند شروطهم. والمسلم يعني يوفي بعهده ولو كلفه ما كلفه، والمنافق لا يفي بعهده ولو جعل سمعته في الوحل. الآن في عندك حركة سلبية، جاءك ضغط، ضغط صحي، في مرض لا سمح الله، استسلمت لله، صبرت، أو جاءك فاقة مالية، حاجة للمال شديدة ونفسك عزيزة فصبرت، أو جاءك تهديد لتعصي الله فصبرت، أو جاءك إغراء كي تخرج عن منهج الله فصبرت. والصابرين متى؟ قال: في البأساء، في الفقر الشديد، وفي الضراء وفي الألم الشديد وحين البأس في ساحة المعركة، يصبر وهو مفتقر، يقول لك والله لا أملك ثمن أجر الطريق، هذا صبر، والآخرون ينفقون الأموال جزافا، هذا صبر، ولصاحبه أجر كبير. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. والله أيها الإخوة، هذه آية جامعة مانعة، هي جانب عقدي وجانب حركي، والحركي جانب مالي أساس الحب، وجانب شعائري، وجانب مالي أساس الفرض، في جانب أخلاقي أساس الوفاء بالعهد، وفي جانب سلبي أساسه الصبر في حالات ثلاثة كبيرة، في حالة الفقر الشديد، وفي حالة الألم الشديد، وحين البأس، وفي لقاء العدو. قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هؤلاء الذين صدقوا في إيمانهم، هذا مصداق إيمانهم، هذا يؤكد صدقهم لله عز وجل. وأولئك هم المتقون الذين اتقوا أن يعصوا ربهم، أو اتقوا سخط ربهم، أو اتقوا عذاب ربهم. أيها الإخوة، جميل بالمؤمن أن يكون وقافا عند حدود الله وعند كلام الله. فهذه الآية منهج يجب أن تؤمن بكذا وكذا وأن تفعل كذا وكذا، فإن جمعت بين الإيمان والعمل، لا كما قلت في مطلع الدرس، يعني الناس يركزون على الاعتقاد فقط، لك فلان أشياء كلها جديدة، له أرضية إسلامية أو خلفية إسلامية أو نزعة إسلامية أو شعور إسلامي أو انتماء إسلامي، ما فعلت سلوكه صفر، ما في التزام ولا في عمل صالح، بس أفكاره ومشاعره وعواطفه وأرضيته وخلفيته واتجاهه ونزعته إسلامية، ماذا يجدي؟ إنسان آخر يقول لك أنا ما بأذي أحد، أنا عملي طيب، ولن أحاسب على أي شيء آخر. أيضا انحراف، يجب أن تجمع بين صحة العقيدة وانضباط السلوك، أن تجمع بين الاعتقاد الصحيح والإحسان للخلق. بل إن السيد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الدين حركتان، حركة نحو الله اتصالا وتعبدا ودعاء واستسلاما، وحركة نحو الخلق إحسانا. فمن أسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، وإلى الله عاقبة الأمور. أيها الإخوة، يعني بالجانب الأخير من الآية والمفون بعهدهم إذا عاهدوا، هذه صفات المتقين. يعني كم إنسان يعطي عهدا موثقا ولا يفي، يعطي وعدا دقيقا ولا يفي بوعده، أين هو من الإيمان؟ الخطأ الكبير أن الناس توهموا أن كل إنسان صلى فهو دين، أو كل إنسان دخل المسجد فهو دين. لا، هذه صفات المؤمنين حقا، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، وردني كيف نوفق بين الحديث والآية؟ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. لا يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. الجواب السريع، لأنه هون موطن السرعة، يعني بيت حقه 100 مليون، كل عملك الصالح في الدنيا 80 سنة استقامة وغض بصر وتحرير دخل وأعمال صالحة، بيساوي ثمن مفتاح البيت مو ثمن البيت. فالجنة هي رحمة الله عز وجل، ليس لها ثمن إطلاقا، لكن لها سبب، سببها العمل الصالح. فالعمل الصالح ليس ثمن الجنة ولكنه سبب دخول الجنة، فأدخلوا الجنة بما كنتم باء سببية. يعني الله عز وجل جعل هذه الأوامر والنواهي سبب لدخول الجنة. أما الجنة لو عشت مليار عام وأنت تجر على وجهك لا تؤدي ثمن الجنة، إنما هي محض فضل والنار محض عدل. هذا جواب. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.